بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 73 بعد 300، سورة الشعراء. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية. فكذبوه فأهلكناهم، قد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن، هكذا يقول ابن كثير، بأنه أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية، أي ريحا شديدة الهبوب ذات برد شديد جدا، فكان إهلاكهم من جنسهم، فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره، فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة. فكذبوه فأهلكناهم، أي فكذب المشركون من قوم عاد رسولهم هود فأهلكناهم في الدنيا، كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال سبحانه: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. قال: إن في ذلك لآية، أي إن في إهلاك قوم هود لعظة وعبرة ودلالة واضحة على صدق رسوله، وما كان أكثرهم مؤمنين، أي ولم يكن أكثر قوم هود مؤمنين حقا مع وجود الآيات المقتضية لإيمانهم. ثانيا، كذبت ثمود المرسلين. يقول السعدي: كذبوا صالحا عليه السلام الذي جاء بالتوحيد الذي دعت إليه المرسلون، فكان تكذيبهم له تكذيبا للجميع. إذن قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، أي كذبت قبيلة ثمود بجميع رسل الله. ثالثا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يقول السعدي: فتقولون يمنعنا من اتباعك أنك تريد أخذ أموالنا، إن أجري إلا على رب العالمين، أي لا أطلب الثواب إلا منه. وما أسألكم عليه من أجر، أي وما أطلب منكم على نصحي لكم أي ثواب وجزاء، إن أجري إلا على رب العالمين، أي ما أرجو ثوابي إلا من الله الخالق الرازق المالك المدبر لجميع العالمين دون خلقه. رابعا، أتتركون فيما هاهنا آمنين. يقول ابن جزي: أتتركون تخويف لهم، معناه أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم. أتتركون فيما هاهنا آمنين، أي أتظنون أن الله يترككم تتنعمون في هذه الخيرات آمنين لا تخافون. خامسا، أتتركون فيما هاهنا آمنين. يقول ابن عاشور: آمنين حال مبنية، يقول آمنين حال مبينة لبعض ما أجمله قوله فيما هاهنا، وذلك تنبيه على نعمة عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأنها لا يشار إليها، وهي نعمة الأمن التي هي من أعظم النعم، ولا يتذوق طعم النعم الأخرى ولا يتذوق طعم النعم الأخرى إلا بها. اللهم إنا نسألك الأمان يا رب، اللهم إنا نسألك الأمان في غربتنا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. سادسا، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يقول الآلوسي: ولما كان يفسدون لا ينافي إصلاحهم أحيانا، أردف بقوله تعالى ولا يصلحون لبيان كمال إفسادهم، وأنه لم يخالطه إصلاح أصلا. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي الذين يفسدون في الأرض بالكفر والظلم والمعاصي والدعوة إلى ذلك، ولا يصلحون أنفسهم بالعمل الصالح ولا يأمرون غيرهم بالصلاح، لأن الأصل أن الإنسان يصلح نفسه ويسعى لإصلاح غيره. سابعا، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فعقروها فأصبحوا نادمين، أي على عقرها لما أيقنوا بالعذاب، وذلك أنه أنظرهم ثلاثا فظهرت عليهم العلامة في كل يوم وندموا ولم ينفعهم الندم عند معاينة العذاب. وقيل لم ينفعهم الندم لأنهم لم يتوبوا. فعقروها فأصبحوا نادمين، أي فقتل قوم صالح الناقة فأصبحوا نادمين على ذلك حين أيقنوا بالعذاب. معاني الكلمات: خلق دين وعادة، طلعها هضيب، ثمرها يانع لين نضيج، فارهين ماهرين بنحتها، أشرين بطرين، المسرفين المتمادين في معصية الله، شرب نصيب من الماء، فعقروها نحروها. العمل بالآيات: أولا، أرسل رسالة بالهاتف الجوال تذكر فيها الدعاة أن من أسباب نجاح دعوتهم إخلاصهم وعدم إرادة الدنيا في دعوتهم. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ولذلك الإنسان إذا فعل الشيء لأجل المال مالت به الدعوة، فإنما يصنع الإنسان لله تعالى. وطالب العلم به حاجة إلى التكسب حتى يسد نفسه عن أيدي الآخرين. ثانيا، علم مسلما بعض أذكار اليوم والليلة محتسبا في ذلك الأجر من الله. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثالثا، اكتب رسالة تبين فيها خضر الكفار والمنافقين ومظاهر إفسادهم في الأرض، ولا تضيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. التوجيهات: أولا، لا تأبه باحتقار المكذبين وسخريتهم، فهذه حيلة الضعفاء الجاهلين، إن هذا إلا خلق الأول. ثانيا، الأمانة شعار الرسل والدعاة الصادقين في كل الأمم والعصور، إني لكم رسول أمين. ثالثا، التحذير من طاعة المسرفين في الذنوب والمعاصي لخطورة عاقبة طاعتهم، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نسأل الله أن يجعلنا من المصلحين وأن يكفينا الله تعالى المفسدين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.